بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه، فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله ولذلك خلقهم أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. ولأنه تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر، ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي قلبك، ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. وجاءك في هذه السورة الحق اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه، فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس، وموعظة وذكرى للمؤمنين أي يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها. وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير، ولهذا قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون بعدما قامت عليهم الآيات اعملوا على مكانتكم، أي حالتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون على ما كنا عليه. وانتظروا إنا منتظرون. وانتظروا ما يحل بنا، إنا منتظرون ما يحل بكم. وقد فصل الله بين الفريقين وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين وقمعه لأعداء الله المكذبين. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية، وإليه يرجع الأمر كله من الأعمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب. فاعبده وتوكل عليه أي قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه، وتوكل على الله في ذلك. وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشر، بل قد أحاط علمه بذلك وجرى به قلمه وسيجري عليه حكمه وجزاؤه.